فينادي صاحبه وينازعه حتى يطلبه في النار، وروي نحوه عن قتادة مرسلا، فالله أعلم. وقوله تعالى: دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، هذا حال أهل الجنة. قال ابن جرير: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، حمدوا الله ربهم، فذلك قوله وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا للطعام قال عنه سبحانك اللهم، قال: فيقوم على أحدهم 10,000 خادم، مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى، قال: فيأكل منهن كلهن. وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك اللهم. هذه الآية فيها شبه من قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقوله: ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله: سلام قولا من رب رحيم، وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هذا في دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول وصفها، وأنه المحمود في الأول والآخر، وفي الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك أيما يرون من تضاعف نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، لا إله إلا هو رب سواه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقومي إليهم أجلهم، نذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقوله تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى عدم وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم الحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنفع. ولهذا قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا خالد بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد ابو حازمه عن عباده بن الوليد قال حدثنا جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على اولادكم، لا تدعوا على اموالكم، لا توافقوا من الله ساعه فيها اجابه فيستجيب لكم. وروى ابو داود من حديث خالد بن اسماعيل به وقال البزار: تفرد به عباده بن الوليد من عباده بن الصالح الانصاري لم يشارك أحد فيه، وهذا كقوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدلا. فقال مجاهد من تفسير هذه الآية: ويعجل الله للناس الشر واستجاره بالخير، وقول الإنسان لولده وماله إذا قضي عليه اللهم لا تبارك فيه ولا عم، فلو يعجل الله له الاستجابة في ذلك كما يستجاب له بالخير إلى أهلكهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وخلقه إذا مسه الضر، كقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير، هما في معنى واحد، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله لكشفها وزوالها عنه بحال انضجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع احواله. فاذا فرج الله شدته وكشف قبضته اعرض ونأى بجانبه وذهب كانه ما كان به من ذلك شيء، مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. ثم ثم تعالى من هذه صفته وطريقته، فقال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فاما من رزقه الله الهدايه والسداد والتوفيق والرشاد فانه مستثنى من ذلك، كما قال تعالى: الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وكقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: عجبا لامر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. وليس ذلك لأحد. أهي من متن الحديث أم أنها مدرجة في المتن؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال تعالى: ما حل بالقرون الماضية في تكذيبهم ورسلهم بما جاءوهم به من البينات والكذب الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم لو واتباعهم رسله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى، قال حدثنا زيد بن عبد الله بن عبد الفهد، قال حدثنا قمادة عن كعب بن البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو بن مالك، وقال: لأبي بكر رأيت فيما يرى النائم كأن سببا جديا من السماء، فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عيدا، وانتشط أبو بكر، ثم ذرع الناس حوله، المنبر، ففضل عمر بثلاث، فقال: ذرع الناس قبل المنبر، ففضل عمر بثلاث اضرب من الى المنبر، فقال عمر: لقنا من رؤياك لا ارى لنا فيها. فلما استغرب عمر قال: يا عوف رؤياك؟ فقال: وهل لك في رؤياي من حاجه او لم تنبهرني؟ فقال: ويحك، اني كرهت ان تنعى لخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقص عليه الرؤيا حتى اذا بلغ ذرع الناس الى المنبر بهذه الثلاث اضرب، قال: أما إحداهن فإنه كائن قريبة، أما الثانية فإنه لا يخاف بالله لومة لائم، أما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال يقول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل. وأما قوله: فإني لا أخاف بالله لومة لائم بما شاء الله، وأما قوله: شهيد، فأنى لعمر الشهادة والمسلمون يوقنون به. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. وأنك في رؤياي من حاجة ولم ماذا؟ أولم تنتهدني؟ نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرون إلا ما أعرف.

لقوم يتفكرون. وكذلك ولا كذلك؟ كذلك نفصل الآيات أي نبين الحلل والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا على أهلها سريعا مع اقترابهم بها وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها وتفلتها منهم فإن من طبعها الهرب لمن طلبها والطلب لمن هرب منها. لقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان في سورة الزمر والحديد يضرب الله بذلك مثل الحياة الدنيا كما. وقال ابن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا ابن معين قال حدثنا ابن معين عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال سمعت مروان يعلم بن الحكم يقرا على المنبر وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها الا بذنوب اهلها. قال قد قراتها وليست في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن عباس هكذا يقرا ابن عباس فارسلوا الى ابن عباس فقال هكذا اقراني ابي بن كعب وهذه قراءة غريبة وكأنها زيادة للتفسير. والله وقوله والله يدعو إلى دار السلام الآية لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغبة في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام أين الآفات والنقايا سؤال النكبات قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أيوب على ذكر الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دليلي تنام عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت فسمعت أذني ثم قيل سيد بنى دارا ثم صنع مأدبة وأرسل داعيا ومن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجد الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المعدومة ولم يرضى عنه السيد فالله السيد والدار الإسلام والمعدومة الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل وقد جاء متصلا من حديث الليث قال ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في الملائكة أن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهم لصاحبه يضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك وأحي عقل قلبك إنما مثلك مثل أمتك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مكتبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه والله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول ومن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام ودخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها. رواه ابن جرير. بعضها في بعض المواضع يعني في التفسير المتواتر أو المشهور، وفي بعضها يعني الثواب ما هو شيء من النكارة حسب ما هو معلوم، حسب ما جمع يعني أهل القراءات القراءات السالفة، وهي موجودة يعني بين فضائل الناس وبين أهل يعني فيهم لا كانت متواترة أو مشهورة أو شاذة، والإنسان ممكن يعني يقرأ منها يعني يقرأ منها أو يتصفحها، لكن بخلاف أنه يعني يذكرها للناس أو يقرأها للناس، لأن هذا يحتاج إلى إنسان يعني محق للقراءات، يعني محق للقراءات. الرجال في الصحيح من قصر من الجابر بن عبد الله هذا كان مأدبة قصر من الذي يقرأ عن أولى عن هذا في قصر من المعلم في البخاري البخاري ما هو تعليق؟ لا لا، قال حدثنا محمد بن عبده قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حجام قال وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن وينا قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة من النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم فقال بعضهم الحديث إلى آخره يعني. لا كامل مذكور بس الحمد لله رب العالمين. الحديث البخاري يعني متصل يعني نعم بكتاب الاعتصام كتاب الاعتصام كتاب السنة نعم. عندكم البخاري وعندي فين عندكم؟ ها؟ المعلق هنا قال عندكم البخاري. هاي كما هو شاكي. هذا ما نفس السنة هذا نفس ما هو نفس السنة قال ابن يزيد سيد بن هلال بن هلال سيد بن هلال بينه وبين هلال بن طفح كان جاي متصل من طريق سعيد بن بينا. الثاني قال له كنت رواه البخاري صحيحين يريد يزيد يزيد عن سعيد بن حجاج. وأما سعيد لم يعني بن عبد الله يعني المتصل عن سعيد بن بينا. أيوه. هو حكم على هذا الحديث الموجود عند كبار السنة. أي قبل القديم. يكون هنا من قطع عند البخاري او معلق عند البخاري يعني لان البخاري ما رواه يعني طريق من دليل بلال بن ابي لعب محمد بن عبد الله قال القران يزيد كامل طريق سعيد بن ميناء متصل غير متصل البخاري عن من؟ محمد بن عبده محمد بن عبادة محمد بن عبادة محمد بن عبادة نعم أنا ليش؟ ليش هو معنى ليش؟ يزيد يزيد بن هارون معنى ليش يعني؟ لا لا ليش ما هو البخاري؟ لا لا ليش ما هو البخاري؟ هو متصل من حديث ليش؟ وعن خالد بن يزيد يزيد يروي عن سليم سليم بن حيان سليم يروي عن سعيد بن ميناء سليم بن ميناء وقال قتادة حدثنا قليد بن عصري عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم طلعت فيه شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلى الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وعلها قالوا أن أنزل ذلك بالقرآن لقوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهو ابن أبي حاتم والضمجري في البداية قالوا قال قتادة شنو؟ حدثني خليد بن العصري للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قول تعالى أن يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى بالدار الآخرة، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقوله وزيادة يستضعف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا. ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنه وما أخفاه له من قرة أعين وأفضل من ذلك وعلاء النظر في وجه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، لا يستحقونها بعملهم بل بفضله وبرحمته. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن يمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن صاحب بن مجاهد بن عكرمة وعامر بن سعد بن عطاء بن ضحاك والحسن وقتادة والسدي والقاضي بن إسحاق وغير من السلف والخلف. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عفان قال أخبرنا بن سلمة عن ثابت بن هناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار. قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، والله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. هكذا رواه مسلم جماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به. وقال ابن جرير: أخبرنا يونس قال أخبرنا المهمي قال أخبرنا شبيب عن أبان عن أبي تميمة الهجيب أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وراه أيضا ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي به. فقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد قال ابن ربيع قال عن ابن جريج عن عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وقال أيضا حدثنا ابن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أنه سمع قال: سمعت زهيرا عمن سمع على العالية قال: حدثنا أبي أبي بن كعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهو لا يحدث أيضا من حديث زهير به. وقوله تعالى: ولا يرهق وجوههم قتر، أي قتام وسواد في عرصات المحشر، كما يعطي وجوه الكفرة الفجرة من القترة ومن القترة والغبرة. ولا ذلة، أي هوان وسطار، أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر، بل هم كما قال تعالى في حقهم: توفاهم الملائكة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، جعل الله منهم فضله ورحمته. آمين. الله يسأل رجل رب العزة لأهل الجنة، الناس يقولون من أهل الجنة ألم تثقل موازينا، كل ده عمل أهل الجنة من عوامه، كل ده من درجات الذين يعرفون يعني وآكلهم السنة والحديث الغالب أنهم يعني ما يشكل عليهم يعني شيء يعني. ما يشكل عليهم في الصلاة يعني الجماعة يعني الناس يعني يظن ان هذا النعيم الذي هم فيه فلا داعي له يعني شيء،

بغناء ما فيهما ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا وللناس هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له فأنا يؤفكون أي فكيف تصرفون فأنا تؤفكون أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أي أنتم تعلمون أنكم أن شركاءكم لا تقدروا على هداية الضال وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو أفمن يهدي إلى الحق حقا يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكر كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فقال لقومه أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون إلى غير ذلك من الآيات فقالوا فما لكم كيف تحكمون أي فما بالكم يذهب بعقولكم فما بالكم يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا وهلا أفردتم الرب جل وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة بعده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة ثم بين تعالى أنهم لا يتمنون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا إنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل وذلك لا يغني عنهم شيئا إن الله عليم بما يفعلون تهديد لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله لأنه بفصاحته وبلاغته ومجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله وأقواله فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين ولهذا قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر ولكن من التصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة مهيمنا عليها ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل وقوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ورب العالمين وبيان الأحكام أي وبيان الأحكام والحلال والحرام وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا برية فيه من الله رب العالمين كما تقدم في حديث الحارث الأعور على ابن أبي طالب فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم أي خبر عما سلف وعما يأتي وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه وقوله تعالى أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أي إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبا وبينا إن هذا من عند محمد فمحمد بشر مثله فقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن فأتوا أنتم بسورة مثله أي من جنس القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من جنس وجان

مش هتشتغل.